Oh!

Oh,

Thank you. Ah! Oh, ثم النبي صلى على النبي عمره ده لا مش بالعمر والله بجد. لا يويه. سبحان الله

يا حاج الله كمان يا حاج